جمالك والله ما في حبك لا لا مش كافي نايميني حدك يلا نايميني بحضني دافي جمالك والله ما في حبك لا لا مش كافي نايميني حدك يلا نايميني بحضني دافي اعطيني بوسة صغيرة تاخدني العالم تاني انسى الدنيا وما فيها نسينا كل احزاني اعطيني بوسة صغيرة غيورة تاخدني العالم تاني انسى الدنيا وما فيها نسينا كل احزاني لما تطلي يا الله قلبي بيوقف صبره بحكي منك يا ويلي بتوع الميت من قبره لما تطلي يا الله قلبي بيوقف صبره بحكي منك يا ويلي بتوع الميت من قبره النصيحة اسمعيها هيدي الغمزة بطليها لأنك دوبتي قلبي حرقت الدنيا وما فيها النصيحة اسمعيها اسمعيها هيدي الغمزة بطليها لأنك دوبتي قلبي حرقت الدنيا وما فيها فكري لحظة تغيبي لربك يا حبيبي من غبتي عني والله بتفوتي حياتي بنصيبي ما تفكري لحظة تغيبي بربك يا حبيبي من غبتي عني والله بتفوتي حياتي بنصيبي حطي راسك عاكتفي خلينا العمر نكفي حطي كفك بكفي تتصيري